اسم الحسين اسم إلهي في ذكره يحلو التباهي. اسم الحسين اسم إلهي في ذكره يحلو التباهي. اسم له طبع الهواء في عشقنا لا متناهي. اسم الحسين اسم إلهي في ذكره يحلو التباهي. اسم له طبع الهواء في عشقنا لا متناهي. لا تصرفي اللهم ربي ذكرا له عن انتباهي والهج به قلبي وروحي في لفظه عزي وجاهي. اسم الحسين اسم إلهي في ذكره يحلو التباهي. اسم له طبع الهواء في عشقنا لا متناهي. لا تصرفي اللهم ربي ذكرا له عن انتباهي والهج به قلبي وروحي في لفظه عزي وجاهي. ما مثله اسم حلا للذاكرين جنة الفردوس في منه تحيا. إنه الماء لها نور وسقيا. جنة الفردوس في منه تحيا. إنه الماء لها نور سقيا. طوبى لمن الهوى باسم الحسين، إنه مصباحه للهداية، دونه القرآن لا يحوي آية، إنه مصباحه للهداية، إنه القرآن لا يحوي آية، اسم الحسين اسم إلهي في ذكره يحلو التباهي، اسم الحسين اسم إلهي في ذكره يحلو التباهي، اسم له طبع الهوى في عشقنا لا متناهي، لا تصرفي اللهم ربي ذكرا له عن انتباهي، والهج به قلبي وروحي في لفظه عزي وجاي، ما مثله اسم حلا للذاكرين، جنة الفردوس ذي منه تحيا، إنه الماء له نور سقيا، طوبى لمن ذاق الهوى باسم الحسين، إنه مصباحه للهداية، دونه القرآن لا يحوي آية، إنه مصباحه للهداية، دونه القرآن لا يحوي آية، إنما الوحي لطه وذي النبوء، خذ كتاب السبط روحا خذه بقوة، إنما الوحي لطه وذي النبوء، خذ كتاب السبط روحا خذه بقوة، إنما الإعجاز قرآن كان في صورة إنسان من محمد، سورة للعز تتلى وعليها الله صلى دون ما حد، إنما الإعجاز قرآن كان في صورة إنسان من محمد، سورة للعز تتلى وعليها الله صلى دون ما حد، أوسع الرحمة حقا بكربلاء، أنزلت ريحان روح للأنبياء، أوسع الرحمة حقا بكربلاء أنزلت ريحان روحا للأنبياء كلما في الكون يشهد أن دم سبط خلت شعلة النور دونهما الله يعبد لا ولا الإنسان وحده دون عاشور دونهما الله يعبد لا ولا الإنسان وحده دون عاشور إنما الوحي لطه وذي النبوة خذ كتاب السبط روحا خذه بقوة إنما الوحي لطه وذي النبوة خذ كتاب السبط روحا خذه بقوة إنما الإعجاز قرآن كان في صورة إنسان محمد سورة للعز تتلى وعليها الله صلى دون ما حال أوسع الرحمة حقا بكربلاء أنزلت ريحان روحا للأنبياء أوسع الرحمة حقا بكربلاء أنزلت ريحان روحا للأنبياء كلما في الكون يشهد أن دم السبط خلت شعلة النور دونهما الله يعبد لا ولا الإنسان وحد دون عاشور دون عاشور دونهما الله يعبد لا ولا الإنسان وحد دون عاشور أبا الأحرار يا أحلى المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي أبا الأحرار يا أحلى المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي به تطفأ نيران العذاب بدمعا سال حقا بالمآقي حجت القلوب فيك والنفوس تكتفي سماك قبلة الصلاة أنت يا حسين ربنا اشتباك أنت فرض حب للهدى تسامى قام من دماك لم تزل كريما للإله تعطي روحنا فداك روحنا فداك رضا الله رضاكم على أحمد من الكرار والزهراء يولى رضا الله رضاكم على أحمد من الكرار والزهراء يولى من الإيجاد نحو البعث يمتد هو الباب الإلهي حين يوصل من فيوض عاشو املأوا الصدور وابتغوا عطايا في الحسين ذو فهو رحمة الله تبتدي بيمنا باكيا ولاطن واسق قلب فاطم حيث يرتضي الله حيث يرتضي الله اقصدوه حبا واذكروه ندبا. اهي وحسينا اهي و ابا الاحرار يا احلى المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي. ابا الاحرار يا احلى المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي. به تطفأ نيران العذاب بدمع سالح في المآقي. يا ابا الاحرار يا احلى المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي. به تطفأ نيران العذاب بدمع سالح في المآقي. حجت القلوب فيك والنفوس حجت القلوب فيك والنفوس تكتفي سماك قبلة الصلاة أنت يا حسين قبلة الصلاة أنت يا حسين ربنا اجتباك أنت فرض حب للهدى تسامى أنت فرض حب للهدى تسامى قام من دمك لم تزل كريما للإله تعطي روحنا فداك. تعبتوا شباب؟ تعبتوا شباب؟ رضا الله رضاكم على أحمد من الكرار والزهراء يولد. رضا الله رضاكم على أحمد من الكرار والزهراء يولد. من الإيجاد نحو البعث يمتد هو الباب الإلهي حين يقصد. من فيوض عاشق املأوا الصدور من فيوض عاشق املأوا الصدور وابتغوا عطايا في الحسين ذوب فهو رحمة الله. في الحسين ذوب فهو رحمة الله تبتدي بيمناك باكيا ولا طن وسق البفاطن حيث يرتضي لك صدوه حبا واذكروه ندبا. آهي وحسينا آهي اسمعني سلام من يد الأحرار للعطش سلام من يد الأحرار للعطش لمن قد حرر الإيمان والإنسان. سلام من يد الأحرار للعطشان سلام من يد الأحرار للعطشان. منكم أيها الأحبة منكم سلام إلى الحسين. سلام من يد الأحرار للعطشان لمن قد حرر الإيمان والإنسان. لروح الله هي ينفخها بذي الأبدان إلى السبط قديم الحسن والإحسان. أبا الأحرار يا أهل المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي. أبا الأحرار يا أهل المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي. أبا الأحرار المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي به تطفأ نيران العذاب بدمع سال حقا بالمآقي أبا الأحرار يا أهل المراقي ومن في دافئ الوجدان باقي به تطفأ نيران العذاب بدمع سال حقا بالمآقي حجت القلوب فيك والنفوس حجت القلوب فيك والنفوس تكتفي سماك قبلة الصلاة أنت يا حسين قبلة الصلاة أنت يا حسين ربنا اجتباك أنت فرض حب للهدى تسامى أنت فرض حب للهدى تسامى قام من دماك لم تزل كريما للإله تعطي روحنا فداك رضا الله رضاكم على أحمد رضا الله رضاكم على أحمد قول يا رضا الله رضاكم على بعد رضا الله رضاكم املأوا الصدور من فيوض عاشق املأوا الصدور وابتغوا عطايا في الحسين ذوب فهو رحمة الله في الحسين ذوب فهو رحمة الله في الحسين ذوب فهو رحمة الله تبتدي بيمنا باكيا ولا طل وسق البفاطم باكيا ولا طل وسق البفاطم روحنا فداك يا دفاني اللحد يا دفاني لحد وسقى جسد وعضاء ميت قطعة يا دفاني لحد وسقى جسد وعضاء ميت على مهلك على يا دفان اللحد واسحى جسد.